خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من دعاء لعلي أمين. يا رب املأ قلبي بالتسامح، ساعدني على ألا أبالغ في أخطاء غيري حتى أنسى الإساءة، وساعدني على أن أكتشف أخطائي حتى أسارع بالاعتذار عنها. آمين. مثل: لا ترقع الدايب ولا تعاتب العايب. هذا المثل يضرب لبيان أنه لا جدوى من معاتبة شخص اعتاد ممارسة العيب قولا وفعلا، شب وشاب عليه، فلا تكون هناك جدوى من معاتبته أملا في إصلاح حاله، تماما كما لا ينفع الترقيع مع ثوب بلي نسيجه وتهلهل مع الزمن. هذا المثل يضرب أيضا في النصيحة بالترفع عما يصدر من العيابين وعدم مجاراتهم. ولا ترقع الدايب ولا تعاتب العايب. علم: ترقيع القلب. ترقيع القلب هدف كبير من أجله تجري حاليا أبحاث علمية عالمية لعلاج ما يسمى باحتشاء القلب. الاحتشاء يعني أن تتحول بعض خلايا نسيج القلب من خلايا حية نابضة إلى خلايا ليفية ميتة في عضلة القلب. تموت الخلايا النابضة نتيجة لغياب الأكسجين اللازم لها، والذي يتسبب عن انسداد يمنع تدفق الدم في أحد الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب. يؤدي هذا الاحتشاء إلى زيادة العبء على الخلايا السليمة، فيتضخم القلب وتتشوى جدرانه، ومع الزمن قد يصل إلى حالة القصور شديدة الخطورة. التجارب العلمية التي تجري حاليا تقوم على فكرة استبدال الرقعة المتليفة في عضلة القلب بأخرى نابضة، أملا في إنقاذ قلوب الملايين من البشر. هذه التجارب يشارك فيها باحثون وعلماء في فروع دقيقة من العلوم الحيوية والطبية والتقنية، وبعضها جديد تماما مثل هندسة الأنسجة. علم: علي أمين. علي أمين رائد من أبرز رواد الصحافة المصرية والعربية الحديثة. ولد في عام 1914 توأما لأخيه مصطفى أمين، ورغم أنه عشق الصحافة ومارسها في صغره، إلا أنه درس الهندسة في بريطانيا، وبعد عودته إلى مصر عام 1936 عين مهندسا في المطبعة الأميرية، ثم عمل مديرا لمكاتب عدد من الوزراء. في عام 1944 تفرغ للعمل الصحفي، حين أسس مع أخيه صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية، وبعدها تملك مجلة آخر ساعة، وأصدر صحيفة الأخبار اليومية ومجلتي آخر لحظة والجيل الجديد. في عام 1965 وبعد سجن شقيقه انتقل للخارج، حيث عمل مستشارا لعدد من الصحف والمجلات العربية، إلى أن عاد إلى مصر ليرأس تحرير صحيفة الأهرام في يناير 1974، إلى جانب عموده اليومي الشهير فكرة، والتي كان يدعو فيه إلى التمسك الدائم بالأمل. صدرت له عدة مؤلفات، منها أفكار للبيع، هكذا تحكم مصر، يا رب، ودعاء علي أمين. في 3 أبريل 1976 انتقل الرائد الصحفي الكبير علي أمين إلى رحمة ربه عن حوالي 62 عاما. طرفة مجلة أجنبية تدعى بيفر لجأت إلى حيلة طريفة لتبرير ما بها من أخطاء مطبعية، حين كتبت ذات يوم تقول: قد يلاحظ القارئ بعض الأخطاء المطبعية، فليعلم أنها متعمدة من جانب المجلة، حتى نرضي جميع الأطراف. فهناك قراء مغرمون باكتشاف الأخطاء المطبعية، وتحقيقا لرغبة هؤلاء تحديدا نشرنا هذه الأخطاء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.